علينا الغيطان والزرع تحت نداه، قلنا اشتراكيين ومؤمنين بالله. الأذان من كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى وتلحين الموسيقار أحمد صدقي، غناء الفنانة سعاد محمد. Thank you. مستمعينا.